يا عالم بالحال يا ربي يا عالم بحالي ارحم عبد ضال وانظر إلى كل احتيالي بالله يا عذال هو حد جرى له ما جرى لي ضيعت المثقال واخذت دارس في شمالي يا قلب العالي لا تعشق الا كل غالي احذر تعشق دون لا خير في الدنيا موالي راع الدون مغبون بنصف قيراط غالي ما يقنع بالدون إلا سخيف العقل خالي يا قلب الولهان كثرت في العشق شجونك قد كنت سلطان ملكت نفسك من يهينك اصبر يا إنسان وقل عسى ربي يعينك تظفر بالكيال يقسم يقول ذلك وذلي يا قلب فاحذر ولا تكون في الحب مغتر لا تعجل تعثر فمن عثر في ذا تكسر خاسر له واخسر عسى إذا خسرت تظفر غني له واشعر وقول حبيبي ما جرالي